الصحف يلي تسمع فينا يا معجب قول غناوينا يا معجب قول سهارينا نبضع نفن بوادينا نحكي لك نقطة مهمة نحكي لك نقطة مهمة نحكي لك نقطة مهمة نحكي لك نقطة مهمة الضابط ضابط والرابط شاعر ما نعرف شن لابط فنانين الفن الهابط غنوا ما وصلوش القمة غنوا ما وصلوش القمة غنوا ما وصلوش القمة غنوا ما وصلوش القمة ما وصلوش القمة لا لا ممنوعة عنهم وحالة في الفن الهابط شغالة هم زالوا كيما هم هم زالوا كيما هم هم زالوا كيما هم هم زالوا كيما هم ما زالوا من غير هوية في المسموعة والمرئية والجمهور الأغلبية من العالم فيهم من خمة من العالم فيهم من خمة من العالم فيهم من خمة من العالم فيهم من خمة العالم من خمة فيهم والجمهور يلوم عليهم ملوية لهجة لسنايهم ما بين الشدة والضمة ما بين الشدة والضمة ملوية لهجة لسنايهم ما بين الشدة والضمة ما بين الشدة والضمة ما بين الشدة من عوجة لهجة لسنايهم مدروجة لكن يا لبس بروجة كلش جاي ملقى ضمة كلش جاي ملقى ضمة لهجة لسنايهم مدروجة لكن يا لبس بروجة كلش جاي ملقى ضمة كلش جاي حكى بالغاتة نحكي لك من غير شماتة عالفن وعن ذكرياتة والفرسان كبار الهمة والفرسان كبار الهمة والفرسان كبار الهمة والفرسان كبار الهمة والفرسان أصحاب اللومة أبو عبعب معاه نعومة وأنا وإبراهيم سلومة وعويضة بالفلي السمة وعويضة بالفلي السمة والفرسان أصحاب اللومة أبو عبعب معاه نعومة وأنا وإبراهيم سلومة وعويضة بالفلي السمة وعويضة بالفلي السمة وعويضة بالفلي السمة وعويضة بالفلي السمة وعويضة بالفلي السمة وعويضة بالفلي السمة خضنا في العالم شاركنا فنانين وجود سبتنا تاريخ شهادة بالذمة تاريخ شهادة بالذمة فنانين وجود سبتنا تاريخ شهادة بالذمة تاريخ شهادة بالذمة تاريخ شهادة مشهورة بصمة فن عوض بدورة ما زالت في الكون أسطورة لا يتوارى لا يتغمى لا يتوارى لا يتغمى لا يتوارى لا يتغمى لا يتوارى لا يتغمى لا يتوارى لا يتقانى في الفن وصوته والحنا مهما جو بعد فنانا ما حد فيهم كيف تم ما حد فيهم كيف تم ما حد فيهم كيف تم ما حد فيهم كيف تم ما حد فيهم كيف قدورة لا في الصوت ولا في الصورة لكن كيف رج جمهورة داروا مهرجان ولما داروا مهرجان ولما لكن كيف رج جمهورة داروا مهرجان ولما داروا مهرجان ولما لما وداروا مهرجان ومن سينا ومن كل مكان وداروا داروا مهرجان ومن سينا ومن كل مكان وما غايب عنهم فنان تصوير كليب الوان وشاشة صوت عرب تسمى شاشة صوت عرب تسمى لما داروا مهرجان ومن سينا ومن كل مكان وما غايب منهم فنان وتصوير كليب الوان وشاشة صوت عرب تسمى شاشة صوت عرب تسمى شاشة صوت عرب تسمى شاشة صوت عرب تسمى شاشة صوت أجواد مسيمي تعرف لبوادي قدامي في تقديري واحترامي للأعلام قناه مهمة للأعلام قناه مهمة شاشة صوت أجواد مسيمي تعرف لبوادي قدامي في تقديري واحترامي للأعلام قناه مهمة للأعلام قناه مهمة للأعلام قناه مهمة للأعلام قناه مهمة للأعلام مهمة في الأعلام وتعرض أغاني وأفلام وقالوا لابس الحزام ولبس الشنة والعمة لبس الشنة والعمة لبس الشنة والعمة لبس الشنة والعمة لبس العمة والشنة واللي هب ودب تغنى واللي دارك لب تمنى يكسر والله يطول كمة يكسر والله يطول كمة واللي دارك لب تمنى يكسر والله يطول كمة يكسر والله يطول كمة يكسر والله يطول دوبة والتصوير يغير ثوبه ومغير طبعه واسلوبه متمنطل يمشط في الجمة متمنطل يمشط في الجمة يمشط في جمة مردوعة دارك لب نصبة نوعة ومودر كوعة منبوعة مطرطش واحل في لما مطرطش واحل في لما مطرطش واحل في لما مطرطش واحل في لما واحل في لم الغناوة للنقاد بدي حجاوة لا يعرف حر من سقاوة لا يفرق طوقة من حمى لا يفرق طوقة من حمى لا يعرف حر من سقاوة لا يفرق طوقة من حمى لا يفرق طوقة من حمى لا يفرق طوقة من درعة لا يفرق طوقة من درعة لا حق غدير ولا قرعة لا في دير تخاطر زرعة عمرا جال هذيك التمة عمرا جال هذيك التمة لا في دير تخاطر زرعة عمرا جال هذيك التمة عمرا جال هذيك التمة عمرا جال هذيك جلها فيه الغواد يجهلها كثروا فنانين اشللها عالشاشة دايرين هلما عالشاشة دايرين هلما عالشاشة دايرين هلما عالشاشة شجرينا أما عمر جل هذيك جلها فيها الغواز يجعلها كثر وفنانين شللها غشاشة ديرينا لما غشاشة ديرينا لما غشاشة ديرينا لما زالوا فيها الخرافة ما احتمدوش قصور سقافة ما تكتب عنهم صحافة للدولة بهم مهتمة ما تكتب عنهم صحافة للدولة بهم مهتمة بهم ما تهتم الدولة له جتم لغوة مكفولة والجمهور اللي غنوا له مظلوم عيني بهم مظلوم عيني بهم مظلوم عيني بهم مظلوم عيني عايش في دولة سابت ذات وراثة لي بيطالب تبقى تكرب فيه برمى عايش في دولة سبكتة تراثة لي بيطالك تبرقاتك ربيه برمى برقاتك ربيه برمى برقا وجذورة من برقا ومشرق من برقا عرقا حتى كنت خلط شرقا البريقة تجري في دمى البريقة تجري في دمى تجري في دمى البريقة فن بوادينا الحقيقة للعالم مفتوح طريقة ناشط في الإعلام تنمى ناشط في الإعلام تنمى ناشط في الإعلام تنمى ناشط في الإعلام يزيد وتما صوت عرب أكيد وقناة العمدة سعيد بتراث عربها مهتمة قناة العمدة سعيد بتراث عربها مهتمة تراثك لبد تصور والعمدة سعيد والدنيا ان شاء الله تتطور والعالم ينجلى همه والعالم ينجلى همه والعالم ينجلى همه والعالم ينجلى همه والعالم والدنيا تروق وبالراحه يا دم الخلوق سعيد العمدة راجل ذوق نيته صوت عرب مطلوق ولا بد التاريخ يضمه لا بد التاريخ يضمه سعيد العمدة راجل ذوق نيته صوت عرب مطلوق ولا بد التاريخ يضمه لا بد التاريخ يضمه لا بد التاريخ يضمه لا بد التاريخ بد التاريخ علينا يكتب عن فن بوادينا بالنقد البنا عكينا على الحرف النقطة حقا ما نقصد فنان بعين نقصد جملة فنانين قصدي جملة فنانين ما نقصد فنان بعين قصدي جملة فنانين ما نقصد